قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه هي الحلقة 29 من الحلقات التي نسجل فيها ما يتعلق بمقرر النحو لطلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة، ولا زلنا في باب الاشتغال. وفي هذا الموضع سنتحدث عن وجوب رفع الاسم المتقدم في باب الاشتغال، وإذا كان الاسم المتقدم واجب الرفع فليس من باب الاشتغال. إذا كان الاسم المتقدم واجب الرفع معناه أنه لا يجوز أن تعمل فيه الفعل المتأخر، وإذا كان لا يجوز إعمال الفعل المتأخر فليس من باب الاشتغال. لأننا قلنا في بداية باب الاشتغال إنه لو فرغت الفعل المتأخر لعمل في الاسم المتقدم، وهذا إذا فرغت لا يعمل، فمعناه أنه لا يفسر عاملا، معناه أنه لا يفسر عاملا. أقول موضوعنا في هذه الحلقة نوعان: واحد، وجوب رفع الاسم المتقدم، الثاني تساوي الرفع والنصب، يعني يتساوى الوجهان، يتعادل أن ترفع وأن تنصب ولكل ما يؤيده. أعيد: ما وجب رفع الاسم المتقدم فيه يخرج من باب الاشتغال، لأنه لا ينضبط أو لا يشمله الضابط، لا يشمله الضابط المذكور في أول الباب، ونحن بحاجة إلى أن نعيد هذا الضابط حتى نعرف هل يشمله أو لا يشمله. ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل مشغول بالعمل في ضميره، يعني في ضمير الاسم المتقدم، بحيث يعني لازلنا في ضابط هذا الباب، بحيث لو فرغ هذا العامل من هذا الضمير لنصب الاسم المتقدم، لنصب الاسم المتقدم. وفي هذه الحالة حينما نقول إنه يجب رفع الاسم المتقدم معناه أنه لا يمكن أن ينصبه الاسم الفعل المتأخر أو العامل المتأخر، لا يمكن أن ينصبه، فإذا لا يكون من هذا الباب، لا يكون من هذا الباب، لأننا اشترطنا هذا الشرط، لأننا اشترطنا هذا الشرط. طيب، يقول المصنف رحمنا الله وإياه: وجوب الرفع في مسائل، يجب رفع الاسم المتقدم في مسائل. المسألة الأولى أن يقع الفعل المتأخر المشغول صفة للاسم المتقدم، صفة. ولذلك قلنا في آخر موضع، بل في الموضع الخامس من مواضع ترجح النصب، ألا يكون أو أن يخاف توهم أن الفعل المتأخر صفة، لأنه إذا كان صفة فإنه لا يعمل في الموصوف، فإنه لا يعمل في الموصوف. شاهده قول الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. هذه يجب فيها رفع الاسم المتقدم وهو كل. لما؟ لأن جملة فعلوه هذه صفة لكل شيء، والتأويل فيه والله أعلم كل شيء مفعول مكتوب في الزبر، كل شيء فعلوه في الزبر، وكل على هذا مبتدأ وهو مضاف وشيء مضاف إليه، وجملة فعلوه هذه صفة لكلمة كل، وحينئذ فإنه يجب رفع الاسم المتقدم. لما؟ لأنك يعني لأن الجملة التي وقع فيها العامل صفة للاسم المتقدم، والصفة لا تعمل في الموصوف، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، لا يفسر عاملا، فيخرج من هذا الباب. اثنين، أو الموضع الثاني الذي يجب فيه رفع الاسم المتقدم، أن يكون الفعل المتأخر صلة، أن يقع الفعل المتأخر صلة، يعني معناه هذا أن بعده بعد الاسم المشتغل عنه اسم موصول، والاسم الموصول من صلته عامل مشتغل بالعمل في الضمير، لكن هذا الضمير لا يعود إلى الاسم المتقدم بل يعود إلى الاسم الموصول، بل يعود إلى الاسم الموصول. مثاله عبد الله حين خالد الذي أكرمته، خالد مبتدأ، الذي أكرمته خبر، الجملة كلها خبر طبعا، لأن جملة أكرمته هذه صلة الموصول. العامل هنا صلة للذي، وصلة الموصول لا تعمل فيما قبل الاسم الموصول، صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الاسم الموصول، وبهذا ينتقض الشرط الذي ذكرناه في ضابط باب الاشتغال، لأنه إذا فرغنا هذا العامل فإنه لا، إذا فرغناه من الضمير فإنه لا يعمل فيما قبله أو في الاسم المشتغل عنه، وحينئذ لا يكون من هذا الباب. الموضع الثالث أن يكون الفعل مضافا إليه، يعني الفعل المشتغل الذي اشتغل بالضمير الذي يعود للاسم المتقدم أن يكون مضافا إليه. مثاله عبد الله أو محمد حين تراه تفرح، حين تراه تفرح، محمد هذا مبتدأ، وحين تراه، حين هذه طبعا ظرف متعلق بقوله تفرح، تفرح حين تراه هذا أصل الكلام، لكن المهم أن جملة تراه هذه في موقع الجر بإضافة كلمة حين إليها، والمضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف، فلا يفسر عاملا فيخرج من باب الاشتغال، وحينئذ يجب رفع الاسم المتقدم. الموضع الرابع الذي يجب فيه رفع الاسم المتقدم هو أن يكون الفعل بعدما يختص بالابتداء، يعني بعدما لا يقع بعده إلا المبتدأ، وذلك نحو إذا الفجائية، قولك خرجت فإذا اللص يضربه الشرطي، خرجت فإذا اللص يضربه الشرطي، هنا اللص هو الاسم المتقدم وهنا يجب رفعه، وجملة يضربه هذه الجملة أو الفعل المشتغل بالضمير، هذا لا يصح، الاسم المتقدم وقع بعدما يختص بالدخول على الأسماء، وهو كلمة إذا الفجائية، وإذا الفجائية لا بد أن يكون ما بعدها اسما وأن يكون مرفوعا، وأن يكون مرفوعا فلا يصح أن تنصبه. فلو قلت يضربه هنا، يضربه هذه لا يصح أن تعمل في الاسم المتقدم، فيصير جملة اللص سيصير مبتدأ، وجملة يضربه الشرطي هذه هي الخبر، واللص هذه يجب أن تكون مرفوعة لوقوعها بعد إذا الفجائية، وإذا الفجائية لا يصلح أن يقع بعدها فعل أبدا، بل لا بد أن يكون بعدها اسم وأن يكون هذا الاسم مرفوعا. الموضع الخامس الذي يجب فيه أيضا رفع الاسم المتقدم هي أن يقع العامل، أن يقع العامل المشتغل بعد شيء لا يعمل ما بعده فيما قبله. طبعا قد مضى بعض الصور المشبهة لهذا، وهي أن يقع مثلا صلة للموصول، الاسم الموصول لا يعمل ما بعده فيما قبله، لا يعمل ما بعده فيما قبله، هذا من المواضع أيضا التي يجب ألا يعني يعمل ما بعده فيما قبله، ونقول هذا الموضع الخامس أحرره مرة ثانية، أن يقع الفعل المشتغل بالضمير بعد شيء، يعني بعد لفظ لا يعمل ما بعده فيما قبله، وإذا انتفى ألا يعمل ما بعده فيما قبله فإنه يخرج من باب الاشتغال، لأننا سبق أن قررنا أكثر من مرة أن الاشتغال يلزم فيه أنك لو فرغت هذا العامل من الضمير لصح أن يعمل في الاسم المتقدم، هذا لا يصح أن يعمل في الاسم المتقدم. لماذا؟ لأنه وقع بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. هذه الأداة نحو قولك عبد الرحمن ما أكرمه، عبد الرحمن ما أكرمه، ما هذه تعجبية؟ وما التعجبية من الألفاظ التي يجب أن تكون متصدرة في جملتها؟ وما دامت يجب أن تكون متصدرة في جملتها فإنه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فأكرم هنا فعل ومشتغل بالضمير وهو الهاء، لكن قبل سبقته ما التعجبية، وما التعجبية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. هذه واحدة. الصورة الثانية أن يقع العامل بعد إن الشرطية، وإن الشرطية بل أدوات الشرط كلها مما له الصدارة. إذا كانت مما له الصدارة فإنما بعدها لا يعمل فيما قبلها، فإنما بعدها لا يعمل فيما قبلها. مثاله قولك عبد الرحمن، عبد الرحمن إن قابلته فسلم عليه، إن قابلته، إن هذه أداة الشرط، وبعدها الفعل المشتغل وهو قولك قابلته، فهو مشتغل بالعمل في الضمير هنا، لكنه وقع بعد أداة الشرط، وأداة الشرط هذه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لأن لها الصدارة، لأن لها الصدارة. كذلك أن يقع بعد أن يقع الاسم بل العامل المشتغل أن يقع بعد هل الاستفهامية، أن يقع بعد هل الاستفهامية، كقولك مثلا هذا العامل وقع بعد هل الاستفهامية والاسم سبق هل، وحينئذ فإن ما بعد هل الاستفهامية لا يعمل فيما قبلها. لما؟ لأنها أيضا من الأدوات والحروف التي تستحق الصدارة، التي تستحق الصدارة. مثاله قولك عبد الرحمن هل تحبه، عبد الرحمن هذه مبتدا، وهل هذا اسم استفهام، وتحبه هذا فعل مضارع، تحب فعل مضارع، وهو مشتغل بالعمل في الهاء، لكنك لو حذفت هذه الهاء فإنه لا تستطيع تسليط هذا العامل على الاسم المتقدم، لأنه لا يعمل ما بعد هل فيما قبلها، لا يصح أن يعمل ما بعد هل فيما قبلها، حينئذ يجب الرفع. كذلك لو وقع بعد أداة تحضيض، لو وقع بعد، أقصد العامل المشتغل، لو وقع بعد أداة تحضيض كقولك عبد الرحمن أيضا هل صالحته، أو هل تصالحه، هل تصالحه، فعبد الرحمن هذا مبتدأ، وهل هذه أداة تحضيض، وتصالح هذا هو العامل المشغول بالعمل في الضمير، لكنه سبق بهلا التحضيضية، وما سبقته هلا فإنه لا يعمل فيما قبلها. لما؟ أيضا لأنها من الألفاظ التي لها الصدارة في جملتها طبعا، وإلا فهي مسبوقة كما ترون هنا بكلمة عبد الرحمن، لكنها في جملتها واقعة في صدارتها، في أول الجملة التي هي فيها، في أول الجملة وهي الجملة الواقعة خبرا، وهي الجملة الواقعة خبرا. أعيد باختصار إن شاء الله تعالى المواضع التي يجب فيها رفع الاسم المتقدم، يجب ولا يجوز، وهو خارج كل هذا الباب أو كل هذه المسائل التي يجب رفع الاسم المتقدم فيها، خارجة من باب الاشتغال، لأنه إذا لم يجوز فيها النصب فلا تكون أبدا من باب الاشتغال، لأننا سبق أن ذكرنا أن العامل المتأخر لو فرغ من الضمير الذي يعمل فيه لصح أن ينصب الاسم المتقدم، وهذا لا يمكن أن ينصب الاسم المتقدم، فليس من باب الاشتغال. المسألة الأولى أن يقع الفعل صفة، ومثاله قول الله تعالى أو شاهده قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. المسألة الثانية أن يقع الفعل صلة، الأول صفة والثاني صلة، كقولك خالد الذي أكرمته. الموضع الثالث أن يقع الفعل مضافا إليه، وما بعد المضاف لا يعمل فيما قبل المضاف، كقولك محمد حين تراه تفرح. الموضع الرابع أن يقع الفعل بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال، أن يقع الفعل بل الاسم المعمول، أن يقع الاسم المعمول بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال، كقولك خرجت فإذا اللص يضربه الشرطي. اللص هنا وقع بعد إذا الفجائية، وإذا الفجائية لا تدخل على الأفعال، فلا تستطيع أن تقدر عاملا لينصب الفعل المتأخر، لينصب الاسم المتأخر هذا. الموضع الخامس أن يقع الفعل بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وذلك مثل يعني مثل ما التعجبية، كقولك عبد الرحمن ما أكرمه، وكقولك أيضا أن يقع بعد إن الشرطية عبد الرحمن إن قابلته فسلم عليه، وأن يقع الفعل بعد كلمة هل، وهل لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كقولك عبد الرحمن هل تحبه، أو أن يقع بعد أداة تحضيض نحو قولك عبد الرحمن هل لا تصالحه. انتهينا من مواضع وجوب الرفع، وبقي موضع وهو آخر المواضع التي يتحدث عنها في باب الاشتغال، ذلك هو موضع تساوي الرفع والنصب. لأننا قلنا إن الاسم المتقدم في باب الاشتغال أو إذا كان بعده فعل مشتغل له خمس حالات. الحالة الأولى الأصل، وهو أن يترجح فيه الرفع على أن ما بعده جملة خبرية. الحالة الثانية للاسم المتقدم وجوب النصب. الحالة الثالثة وجوب الرفع، لا عفوا، أن يترجح نصب الاسم المتقدم. الحالة الرابعة وجوب رفع الاسم المتقدم. الحالة الخامسة وهي موضعنا الآن أن يتساوى نصب الاسم المتقدم ورفعه، أن يتساوى نصب الاسم المتقدم ورفعه. هذه المسألة ضابطها أن يقع الفعل المستقل معطوفا على جملة، أن يقع الفعل المستقل بالضمير معطوفا يعني قبله حرف عطف على جملة، يعني الجملة التي قبله يعني مع جملة معطوفة على جملة، أن يقع الفعل معطوفا على جملة. هذه الجملة السابقة فيها مبتدأ ومخبر عنه بجملة فعلية، يعني ليس فيها مبتدأ مخبر عنه باسم، لا، عندنا مبتدأ وعندنا خبر. المبتدأ طبعا لا يكون إلا اسما، الخبر قد يكون اسما وقد يكون غير اسم. فإذا اجتمع في هذه الشروط، إذا اجتمعت الشروط كلها كما سأذكرها وأعيدها مرة ثانية إن شاء الله، فإنه يتساوى نصب الاسم المتقدم ورفعه. أعيده مرة ثانية، الضابط هو أن يكون الفعل المستقل معطوفا يعني مسبوق بحرف عطف على جملة. الجملة السابقة هذه يسمونها جملة ذات وجهين. كيف جملة ذات وجهين؟ يعني أولها جملة اسمية وخبرها جملة فعلية، فإن عطفت على الجملة الكبرى فإنك حينئذ ترفع، وإن عطفت على الجملة الصغرى وهي الواقعة خبرا عن المبتدأ فإنك حينئذ تنصب، والوجهان على السواء متساويان، لأنك إن راعيت الجملة الكبرى صار حقه أن يكون مرفوعا، بل الأولى فيه أن يكون مرفوعا إن راعيت الجملة الكبرى، وإن رأيت الجملة الصغرى الواقعة خبرا عن المبتدأ فإن حقه حينئذ أن يكون منصوبا، أن يكون منصوبا حتى تتساوى أو حتى يكون فيه مشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه. سأذكر المثال وأطبق هذا الضابط عليه إن شاء الله. طبعا الجملة المتأخرة هذه لا بد أن يكون فيها شيء يربطها بالجملة المتقدمة، أما إن كان العطف في جملة لا علاقة لها بالجملة المتقدمة فإنه لا يكون من باب الاشتغال طبعا، لأنه لا بد من التنسيق بين الجملتين وأن يكون بحيث لو فرغت الضمير المتأخر عمل في ليش، لو فرغت الفعل من الضمير الذي اتصل به لجاز أن ينصب الاسم المتقدم. فإذا لا بد من وجود رابط، هذا الرابط أحيانا يكون ضميرا وأحيانا تكون الجملة المتأخرة هذه المعطوفة معطوفة بالفاء. ما الفرق بين العطف بالواو أو بالفاء؟ الفاء تتضمن معنى السببية، معنى السببية، وإذا كانت الجملة الثانية سببا أو مسببة عن الجملة الأولى معناه أن بينهما علاقة ورابطة، أن بينهما علاقة ورابطة. مثال: محمد قام، محمد قام، وعمر أكرمته لأجله، محمد قام وعمر أكرمته لأجله. انظر رحمك الله إلى كلمة محمد فإنها مبتدأ وقام جملة واقع خبر. هذه الجملة محمد قام جملة فيها جملة كبرى وجملة صغرى. الجملة الكبرى هي محمد قام المبتدأ والخبر، والجملة الصغرى هي جملة قام وهي الجملة الواقع خبرا. الواو حرف عطف، عمر هو الذي يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب، عمر أكرمته، لو وقفت عند قولك عمر أكرمته لما كانت من باب الاشتغال لأن حينئذ ما في علاقة، محمد قام وعمر أكرمته، يعني أنت عطفت جملة على الجملة فقط، لكن لما قلت وعمر أكرمته لأجله صار الضمير في لأجله عائدا على محمد المتقدم، وحينئذ يكون أو كلمة عمر هذه يجوز فيها على السواء أن تنصبها بفعل محذوف وتقول يكون التقدير وهذا يقدر تقديرا فقط وأكرمت عمرا أكرمته، أو تكون مبتدأ والجملة التي بعدها خبرا. فإن رفعت فأنت عطفت على الجملة الكبرى في قولك محمد قام، وإن نصبت فإنك حينئذ عطفت على الجملة الواقعة خبرا وهي جملة قام، وحينئذ تكون شاكلت بين الجملتين في حالة الرفع وفي حالة النصب فيتساويان حينئذ. إذا كان الرابط هو الفاء فنحو قولك أيضا محمد قام فزيد أكرمته، يعني من أجل قيام محمد، الفاء لأنها تدل على السببية، من أجل قيام محمد أكرمت زيدا أو عمرا، أكرمت زيدا أو عمرا. أنت إن رفعت فأنت ناظر إلى الجملة الأولى المبتدأ التي أولها مبتدأ، وحينئذ تكون راعيت الجملة الكبرى فاستحقت الكلمة الرفع، وإن نصبت فقد راعيت الجملة الثانية المبدوءة بفعل، وتكون حينئذ عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، ولو عطفت على الجملة الكبرى لعطفت جملة اسمية على جملة اسمية. قولك ما أحسن محمدا وعمر أكرمته هذه ما يصلح، ليست من بابنا. لو قلت ما أحسن محمدا وعمر أكرمته هذه لا علاقة للجملة الثانية بالجملة الأولى، فلا يجوز فيها إلا الرفع لأن لا يوجد رابط يربط الجملة الثانية بالأولى. طيب إذا لم يكن في الثانية ضمير ولم تكن معطوفة بالفاء فهل ندخلها في هذا الباب أو لا ندخلها؟ الأخفش والسرافي يمنعان النصب، فلا يجوز أن تقول في نحو زيد قام وعمر أكرمته إذا لم يوجد ضمير يربط جملة الخبر أو الجملة الواقعة بعد الواو بما قبلها. السرافي والأخفش يمنعان النصب ولا يجيزانه. أما الفارسي وجماعة من النحويين فإنهم يجيزون النصب، لكنهم يرجحون أن يكون الثاني مرفوعا، أن يكون الاسم الذي بعد العاطف مرفوعا. هذا متى؟ إذا لم يكن العطف بالفاء ولم يكن العطف بالواو ووجد ضمير معه ليربط الجملة الثانية بالجملة الأولى. هشام بن معاوية الضرير يقول الواو والفاء في الحكم سواء، لأن الواو أصلا تقتضي التشريك والجمع، فيقول كما أن الفاء تفيد السببية فإن الواو تفيد أيضا التشريك بين الأول والثاني، فيجوز فيها على السواء أن ترفع الاسم المشتغل عنه وأن تنصبه، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.